عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بمولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره بين يدي الإمام المنصور المؤيد المهدي من آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. لبيك داعي الله، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله، وعلى المستشهدين بين يديك والسبايا من أهلك وذراريك. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ولهفي لمولاي الحسين بكربلاء ذاب للتوديع وهو يقول: من ذا يقدم للجواد ولامتي والصحب صرعى والنصير قليل. فأتته زينب بالجواد تقوده والدمع من ذكر الفراق يسيل، وتقول: قد قطعت قلبي يا أخي حزنا ويا ليت الجبال تزول. ولمن تنادي والحماة على الثرى صرعى ولا فيهم يبل غليل. ما في الخيام وقد تفانى أهلها إلا نساء ولهن وعليل. أرأيت أختا قدمت لشقيقها فرس المنون ولا حما وكفيل، فتحادرت منه الدموع وقال: يا أختاه صبرا فالمصاب جليل. فبكت وقالت: يا ابن أمي كيف بي وعليك ما الصبر الجميل جميل. يا نور عيني يا حشاشة مهجتي، من للنساء الضائعات دليل. ورنت إلى حرم ليلى ياه بعولة عظمى تصب الدمع وياه يتقول: قوموا إلى التوديع إن أخي دعا بجواده إن الفراق طويل. فخرجنا ربات الخدور عواثرا وغدا لها يا نحو الحسين عويل. الفع يا علي من العطش يومين صاحب صوت للتوديع: قومين قومين مثل سرب القطة قاما يحوما. تطيح عليه وحدته لو تعثى يا رجت زينب وباج الحرم يما. وصار الليل وداع عليه مسكنا وهي قامت تشم تقلى يقلها والدمع ليلو يتنذار يا بويا يطول من بعدي ونينيش ومثل النيب جن اسمع حنينيش يا بويا لا تشوفيني بعينك اخاف ان ينخطف لونك ويا صفايا. قالوا لما قتل اصحاب الحسين عليه السلام واهل بيته صلوات الله عليهم اجمعين يوم عاشوراء وبقي عليه السلام وحيدا فريدا يلتفت يمينا وشمالا لا يرى احدا منهم الا من صافح التراب جبينه ومن قطع الحمام انينه صاح باعلى صوته اما من ناصر ينصرنا اما من موحد يخاف الله فينا اما من ذاب يذب عن حرم الله وحرم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فلم يرى احدا ينصره وسمع واعيته ولده العليل زين العابدين عليه السلام فقام يجر سيفه بيده متوكئا على عصاه. أرادت زينب عليه السلام منعه فأبى وقال أما سمعت واعية أبي الحسين عليه السلام؟ فصاح الحسين أخي زينب ردي إلى الخيمة لئلا تخلو الأرض من نسل آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما سمع كلام الإمام رجع زين العابدين عليه السلام تثالا لأمر أبيه الحسين عليه السلام وأقبل الإمام مودعا البنات الرسالة ومخدرات بيت النبوة وعقائل الوحي وهو يقول يا زينب يا أم كلثوم يا رقية يا شكينة يا فلان وفلان عليكم مني السلام. فقد قرب الفراق والافتجاع وهذا آخر الوداع فأقبلنا ينادينا الوداع الوداع يا ابن رسول الله. ولكن عندما أودعتنا قال عليه السلام إن الله حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير ويذيق عدوكم أنواع البلاء ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم. اجت زينب يوصيها بالعيال يوصيها بعليلة وكل الأطفال شافي الدمع من عيونها سال تقل على فراقك ما قدر اصبر. ودعهم الحسين عليه السلام جميعا ولكن افتقد من بينهم عزيزته سكينة. سأل على اخته زينب عليه السلام قالت أبا عبد الله إنها جالسة بكسر الخباء تبكي تقول لا أقوى أن أودع أبي وداع الموت. أقبل إليها إمامنا أبو عبد الله عليه السلام فوجدها واضع رأسها بين ركبتيها وهي تقول أب عندما أودعتنا وضيعتنا بعدك. أخذ إمامنا عليه السلام يسليها ويصبرها ويقول بني شكينة لي أسوة بجدك رسول الله صلى الله عليه وآله فإن لنا به أسوة حسنة إن أهل السماء لا يبقون وإن أهل الأرض يموتون. ثم قال عليه السلام بني شكينة عزي بعزاء الله. وهكذا صبرها عليه السلام وهي مستغرقة في بكائها يبويا نروح كل احنا في دعايا اذن للحرب يا حسين ويا ما هي غابة يا بويا وقعدتناك وقول السفر ويومي ان يسدر. ولما ودع الامام وودع بقية العلويات وخرج فبينه وفي طريقه الى المعركة واذا بصوت طفلة من خلفه تنادي ابا قفلي هنيئة قفلي يا نور عيني. اوقف الامام جواده نظر الى خلفه واذا به يرى ابنته شكينة تقوم وتقع. اقبل اليها امامنا وقف عندها قال بني قولي ماذا تريدي. قالت ابا انزل من على ظهر جوادك. فنزل الامام قال ولا البني ماذا تريدين. قال ابت. قالت ابا مد يدك وامسح بها على رأسي كما تمسح على رؤوس اليتامى. اخذ امامنا عليه السلام يمسح بيده الشريفة على رأس سكينة وهو يقول سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء اذا الحمام دهاني لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام مني الروح في جثماني. وهكذا ودع الحسين عليه السلام وانصرف نحو ميدان القتال فشد على القوم مصلتا سيفه آيسا من الحياة عازما على ملاقات الحتوق. شد على الميمنة يقول الموت خير من ركوب العاري والعار أولى من دخول النار والله ما هذا وهذا جاري. وشد على الميسرة يقول أنا الحسين بن علي أكرم وأنعم سيدي أنا الحسين بن علي آليت ألا أنفني أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي. حتى قتل منهم مقتلة عظيمة فصاح بهم عمر بن سعد ويحكم هذا ابن الأنزع البطين هذا ابن قتال العرب. وأراد ابن سعد بذلك تحريض القوم عليه هذا ابن قتال العرب فحملوا عليه من كل جانب واتت 4000 نبلة. وحال الرجال بينه وبين مخيمه وحرمه فصاح بهم يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فارجعوا إلى أحسابكم وكونوا أحرارا في دنياكم وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. قال له الشم ما تريد منا يا ابن فاطمة. قال أقول أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني والنساء ليس عليهن جناح فامنعوا عتاتكم من التعرض لحرمي ما دمت حيا. فقال الشمر لك ذلك وقال لمن معه اقصدوه بنفسه فإنه كفر كريم، أي للقتال، فتقدموا نحو الحسين عليه السلام وشدوا عليه من كل جهة وهو يشد عليهم، فلا يلحقوا أحدا منهم إلا بعجوا بسيفه وهم ينهزمون بين يديه كأنهم الجراد المنتشر، حتى كشفهم عن الفرات وقد اشتد به العطش، فلما أراد أن يشرب مد الفرس رأسه ليشرب، قال له الإمام أنت عطشان وأنا عطشان، فوالله لا أشرب حتى تشرب، فكأنه فهم الكلام فرفع الفرس رأسه ولم يشرب. ولما مد إمامنا يده الكريمة ليشرب إذ ناداه رجل من القوم أتلتذ بالماء وقد هتكت حرمك، فترك الماء نفضه من يده ولم يشرب وأقبل إلى الخيمة فوجدها سالمة، واغتنما فرصة فودع بنات رسول الله الوداع الثاني. وبينه وكذلك إذ صاح عمر بن سعد بالجيش اهجموا عليه، ما زال مشغولا بنفسه وحرمه، والله إن فرغ لكم لا تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم، وحملوا عليه يرمونه بالسهام، فتخالفت السهام بين أطناب المخيم، وشك بعض منها بعض أجر النساء، فدهشن وأرعبن ونظرن إلى الحسين كيف يصنع، فشد عليهم كالليث الغضبان حتى ذادهم يمينا وشمالا، ثم يعود إلى مركزه قائلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، واستسقى في ذلك الحال ماء ليقيم الحجة على القوم، فناداه رجل منهم يا حسين ألا ترى الفرات يلوح كأنه بطون الحيات، والله لا تشرب منه حتى ترد النار. قال الحسين عليه السلام عجل الله لك بالنار، وقال اللهم أمته عطشا، واستجاب الله تعالى دعاء إمامنا في تلك الساعة، فكان يطلب الماء فيشرب ويطلب فيشرب حتى انقد كما ينقد البعير، وعجل الله بروحه إلى جهنم وبئس المصير. وبين إمامنا عليه السلام يقاتلهم إذ رماه أبو الحتوف الجعفي بسهم فوقع في جبهة أبي عبد الله عليه السلام، فسالت الدماء على وجهه، فرفع رأسه إلى السماء يقول اللهم إنك ترى ما أنا فيه من عبادك هؤلاء العصاة، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغفر لهم أبدا، ولا ترض من الولاة عنهم أحدا. ثم قال عليه السلام مخاطبا إياهم يا أمة السوء بئس ما خلفتم نبيكم في ذريته، والله لا تقتلون رجلا بعدي فتهابون قتله، بل يهون عليكم قتله بعد قتلكم إياي، وإني لأرجو أن يكرمني الله بالشهادة وينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون. قال له مدير الشرطة الحسين بن نمير التميمي وبماذا ينتقم لك منا يا ابن فاطمة؟ قال يلقي بأسكم بينكم ويسفك دماءكم، ثم لا يرضى لكم بذلك حتى يصب عليكم العذاب يصب، فغضبوا بأجمعهم حتى كأنه لم يجعل في قلوبهم من الرحمة شيء. وحينها رماه رجل منهم بحجر فوقع على جبهة إمامنا عليه السلام فانفجر الدم وسال على عينيه ورفع رأسه إلى السماء يقول: اللهم إنك تعلم أنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيره وبينه وكذلك. وأراد عليه السلام أن يرفع ثوبه رفع ثوبه ليمسح الدم عن عينيه وإذا بسهم مثلث مسموم محدد رماه به حرملة بن كاهل الأسدي فوقع على قلب إمامنا عليه السلام رحم الله من نادى وحسينا أيوا سيدا أيوا مصيبتا. فأخذ ما أخذه من قلب الإمام. قال المؤرخون: إن الإمام انحنى على قربوس فرسه وانتزع السهم من قفاه فاندفع الدم كالميزاب، ولم يستطع الإمام بعد هذا السهم المثلث أن يتماثل على ظهر جواده فسقط إلى الأرض على خده الأيمن وهو يقول: بسم الله وبالله وعلى ملة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقاع والمهر قام يحوم دونه يحامي عن ولي لا يجونه يخاف القوم لانهم ياخذونه ويركب غير خيال المشكر. وبقي عليه السلام مطروحا على الارض مليا فانتهى اليه في ذلك الحال وكان يجود بنفسه. فانتهى اليه مالك بن النسر الكندي فشتم امامنا وضربه بالسيف على رأسه وكان عليه على رأسه برنس فامتلأ دما. فاعتم عليه السلام على القلنسوة وقال لمالك بن الناس: لا أكلت بيمينك ولا شرب وحشرك الله مع الظالمين. ثم إن إمامنا عليه السلام رفع يديه بالدعاء قائلا: اللهم متعال المكان عظيم الجبروت شديد المحال ذكورا إذا ذكرت شكورا إذا شكرت إلهي أدعوك محتاجا وأرغب إليك فقيرا وأستعين بك ضعيفا وأتوكل عليك كافيا. ربنا احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. يا غياث المستغيثين لا معبود سواك ولا إله غيرك صبرا على قضائك يا رب. واستسقى في ذلك الحال على قول بعضهم ماء فأبوا أن يسقوه وقال له بعضهم: لا تشرب الماء حتى ترد الحامية فتشرب من حميمها. قال عليه السلام: أأنا أرد الحامية؟ كلا بل أرد على جدي رسول الله وأسكن معه في داره في مقعد صدق عند مليك مقتدر وأشكو إليه ما صنعتم بي وارتكبتم مني. يقول هلال بن نافع: كنت واقفا عشر عشر عند الحسين عليه السلام وهو يجود بنفسه والله ما رأيت قتيلا قط مضمخا بدمه أحسن منه وجها ولا أنور ولقد شغلني نور وجهه على الفكرة في قتله. وانتهى اليه في ذلك الحال عبد الله الاصغر ابن الحسن السيب، وكان له من العمر 11 سنة. وحاولت عمته زينب ان تمنعه فافلت منها وقال: والله لا افارق عمي الحسين، بل احيا معه واموت معه. وجاء فألقى بنفسه في حجر عمه الحسين، والإمام يجود بنفسه من شدة الجراح. أقبل أبجر بن كعب ليضرب الإمام بالسيف، فصاح به الغلام: ويحك يا ابن الخبيث، أتضرب عمي الحسين؟ فغضب عدو الله وعدل بالضربة إلى الغلام، فقطع يد الغلام الى الجلد فاذا هي معلقة، فصاح: يا عماه لقد قطعوا يدي، يا اماه لقد قطعوا يميني. قال له عمه الحسين عليه السلام: يا بني اصبر على ما نزل بك، واحتسب في ذلك الخير، فإن الله يلحقك بآبائك الصالحين. وبينا وكذلك، وإذا بحرملة الأسد يرمي الغلام بسهم فذبحه وهو في حجر عمه الحسين عليه السلام. فقال الإمام: اللهم فرقهم تفريقا، ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا تغفر لهم ابدا، ولا تغادر منهم احدا. فغضبوا باجمعهم، وبقي عليه السلام مطروحا على الارض مليا. وكانت كل قبيلة تتكل على غيرها وتكره الاقدام على قتله. فصاح شمر بن ذي الجوشن بالقوم: ويحكم، ما وقوفكم وما تنتظرون بالرجل وقد اثخنته الجراح؟ فحمل عليه زرعة بن شريك فضرب امامنا على عاتقه، وطعنه سنان بن انس في ترقوته، وطعنه صالح بن وهب في جنبه. وهكذا بقي الامام عليه السلام على الارض ينو برقبته ويجود بمهجته المقدسة من شدة الجراحات التي ألمت به. واقبل جواد الحسين عليه السلام يدور حوله ويمرغ ناصيته بدمه. صاح عمر بن سعد: عليكم بالفرس، فانه من نسلي جياد خيل رسول الله صلى الله عليه وآله. إلى الفرس فكان يرمح برجليه كل من دنا إليه حتى صرع منهم جماعة. ولما أمن الطلب جاء نحو الحسين عليه السلام، وقف إلى جانبه فرأى الإمام لم يقم، فجلس بجانبه فرأى الإمام لم يقم، فتمدد بجانبه ليسهل له الركوب، فرأى الإمام لم يقم، فعندها قام نحو الخيام يصل صهيلا عاليا الظليمة الظليمة. ظليمة وليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. فلما رأت النساء جواد الحسين مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدور على الخدود لاطمات وبالعويل داعيات، وبعد العز مذللا فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى عليه بالرداء تظلل وأخرى بفيض النحر تصبغ وجهها وأخرى تفديه وأخرى تقبل وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى لما قد نالها ليس تعقل وصاحت زينب عليه السلام أيوا أهل بيته أيوا سيده وأخاه وحسينا ليت السماء أطبقت على الأرض والجبال تدكدكت على السيل وصاحت أم كلثوم أيوا جده ومحمدا وأبته وعليا أيوا جعفر وحمزة هذا حسين بالعرى صريع بكربلة وانتهت زينب عليه السلام إلى مصرع الحسين عليه السلام وقد قرب منه عمر بن سعد فصاحت يا ابن سعد أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه فأعرض بوجهه عنها ودموعه تسيل على لحيته ثم صاحت بالجيش ويحكم أما فيكم مسلم فلم يجبها أحد وصاح عمر بن سعد بالناس انزلوا إليه وأريحوه ما تنتظرون بالرجل يا مؤمنون فنزل إليه شمر بن ذي الجوشن وأقبل إلى إمامنا ورفس إمامنا برجله وجلس على صدره وقبض على شيبته المقدسة وضربه بالسيف 12 ضربة ثم احتز راسه المقدس ايوا سيدا ايوا اماما ايوا حسينا ايوا مصيبتا يا خايب خل اخوه يحسين ساعة يا خايب خل اخوه يحسين ساعة انا غمض لو امد للماي اتباع ما هو شمامة الحلوى اطباع خلي براح روح حسين تبع يا ويلي هو اتفاقت شن كسر الضلع اخو الماء طبع يشبه الطبع غابت روحه وفزت ودعه نظرت راسه براس الرمح يزهاير فاجابها من فوق شايقة القمع قضي القضاء بما جرى يا فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت اصنع في حماهم فاصنعي الهي بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعة المعصومين من بني والشهداء بين يديه والسبايا من اهلي وذراري فرج عنا يا الله فرجا عاجلا سريعا كلمح البصر فهو اقرب من ذلك يا الله لا سيما عن المؤمنين والمؤمنات الممتحنين المكروبين في مشارق الارض ومغاربها وخصوصا المعينين منهم يا سيدنا ومولانا يا ابا عبد الله يا ابن رسول الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله إلهي اقض حوائج المحتاجين للدنيا والآخرة اللهم شاف جميع المرضى لا سيما المهينين اللهم اجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم انصر جند الإسلام على أعداء الإسلام وعجل ظهور مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والطالبين بثأر جده الحسين بين يديه وتقبل منا ومن المؤسسين والمستمعين هذا القليل بأحسن القبول وارزقنا به شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.